عقود النكاح مهنة، عقد النكاح عن المأذون الذي يسمى المأذون هو مأذون من قبل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال. السؤال أنه هو يطلب نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلا، وهذا نوع من التنظيم الذي لابد منه. دراسة وتخرج يعين كوظيفة ثانوية، مش مهم تفاصيل، المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذت أنا مهنة تقييم تعال، ليس هكذا الحمد، وإنما الدولة هي الذي خصصته في هذا المجال. هذا ما نرى مثل الإمامين ومثل الخطابي ومثل التأمين ونحو ذلك. هذا السؤال تصير ساعة سابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.